من روائع المصحف المجود. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الشقيق قضيه ان القائد قدوم مع الجمعه والسوق.